الرحمن الرحيم. ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. بركت حسبك، جزاك الله كل خير. عشر دقائق إن شاء الله ونتواصل حتى ننتهي من التفسير بإذن الله. جزيتم الجنة جميعا، أحسن الله إليكم. إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، وما منع الناس هنا الله تعالى يبين لنا التبرير لما امتنعوا عن الإيمان، لما جحدوا بآيات الرحمن، لما قد أهلكوا أنفسهم وهلكوا غيرهم وضلوا وأضلوا. قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، والهدى المقصود به هنا هو بيان الدلالة والإرشاد عن طريق البيان، عن طريق الرسول العدنان، عن طريق القرآن. الله جل وعلا أنزل لهم أفضل كتبه وأرسل إليهم أعظم رسله، ومع ذلك لم يؤمنوا، ومع ذلك جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. يعني بعدما جاءهم الهدى من الله جل في علاه وجاءتهم الآيات القاهرات الباهرات الظاهرات وجاء دلالات الخيرات على رب الأرض والسماوات، ومع ذلك جحدوا بهذه الآيات. قال الله جل في علاه وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا، يعني لكن أنهم قالوا في ذلك إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا، يعني لم ينظروا إلى الآية، لم يستمعوا لها بعين قلبهم أو بعقل قلبهم، فمن قادوا وما تابعوا وما أطاعوا، كل ما شغلهم هو الهوى. ولذلك الهوى داء عضال، لا نجاة منه إلا من أنجاه الله جل في علاه. أرأيت ما قال الله جل في علاه؟ قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال الله جل في علاه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم، من أضل؟ ليس أحد أضل منه. وفي الحديث وإن كان السند فيه ضعف والمعنى صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولذلك في علامات الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترى شحا مطاعا أو هوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي، فانتظر الساعة. نعم. فلأنهم يريدون الوجهة والمكانة، وكأنهم قالوا مثل ما قالت اليهود، وهذا كأنهم تواصوا به، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رد الله عليهم أيضا، أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فقالوا بشرا رسولا، هم أرادوا ملكا، وما أرادوه حقا لاتباع الحق. والله لو أرادوه حقا لاتباع الحق لفتح الله عليهم ما لم يفتح على غيرهم، لكنهم يتعنتون. قبل قليل هم قالوا ولن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قال أن تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فكان الأمر على التعجيز والتعنت. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. هذا التأصيل العام، أن لكل جنس يأتيه من جنسه، لكن قد يرد علينا والجن، إذا هذه تقول بأن الجن أتاه الرسول من الجن، تمسك به بعضهم على أساس أن كل جنس يأتيه من جنسه، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولكن الصحيح أنه ليس هناك ثمة رسول من الجن، هناك نذير من الجن يحمل عن الرسول الإنسي ويبلغ الجن، وقد يؤكد ذلك ويعضد قول الله جل في علاه إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي للحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. طالع الله تعالى ردا عليهم، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. شيخ تختار علينا المطبات شيخ ولا ايش؟ انا خلاص عمود كده، حرام عليك والله. انا لو راكب مرجحة مش عارف انا كده. عفوا انا ناسف، عفوا. قال الله تعالى قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملك من السماء ملكا رسولا، اي كل من جنسه. فلو كانت ملائكة ينزل لهم ملك رسول، ولو بشر ينزل لهم رسول بشري. ولذلك شوف في غير ما موضع قال الله تعالى لنبينا أو حاله أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هنا الملك لو نزل الملك على البشر لا يمكن أن يتحملوا ذلك بحال من الأحوال، ولا يطيقوا ذلك. النبي وقد خلقه الله على الكمال البشري، ومع ذلك لم يتحمل. عندما سمع الصوت من السماء نظر يمينا يسارا لا يرى شيئا، نظر إلى السماء وجد جبريل عليه السلام يجلس على كرسي بين السماء والأرض. حتى ذهب إلى خديجة رضي الله عنها أرضاها وقال زملوني دثروني. والله تعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. وقال الذين كفروا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل، قال الله تعالى، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله جل في علاه رقيب علي وعليكم، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، كما في الآية الأخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لهم. قل كفى بالله شهيدا، كفى بالله رقيبا، كفى بالله عالما، كفى بالله وكيلا نصيرا، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعلم أنني رسوله، ويعلم أنني أبلغكم ما أوحى الله إلي به، يعلم أنني لو انفرضت سالفتي لن أترك ما أنا عليه، يعلم ما تسألونه تعنتا وتعجيزا، الله يعلم بدواخل الأمور وخوارج الأمور والظواهر والبواطن. قل كفى بالله شهيدا طمأنة له ولأصحابه، وتهديدا وإرعابا لهؤلاء الكفر الفجرة إن سمعوا، وإلا فمن طمس الله قلبه لن تجد له بصيرة. أولئك الذين لم يرد الله أن يهدي، أولئك الذين لم يرد الله أن يهدي قلوبهم، لهم في الدنيا خزي. لا ولا تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يفعل علمنا أنه بلغ وأنه رسول. قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وبيّن أنه رسوله لأنه ناصره. قال الله تعالى في سورة الحج الآية الآن نسيتها، فمن كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فالله ناصره والله مؤيده، ولذلك قال الله جل وعلا وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وفيها أن الله جل وعلا رقيب على كل شيء، شهيد على كل شيء، وهذه تجر المرء إلى أن يحسن الله، أن يحسن إلى نفسه بعبادة الله جل في علاه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إما أن نقول إنه كان بعباده خاصة بالمؤمنين خبيرا وبصيرا، وأن يكون هذا فيه ما فيه من البشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام الذين هم معه على الخير وعلى طريق الهدى، فقال إنه بعباده وأضافهم إليه إضافة تشريف. فرق بين العبيد والعباد، العباد هم الذين آمنوا بالله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. قال إنه كان بعباده قصد نفسه وقصد أتباعه، قصد نفسه وقصد أتباعه، وقد يكون هذا من باب العام الذي يرد به الخصوص، لكن كما قلنا إذا قال بعباده لا بعبيده الإضافة نفسها بعباده، هذه إضافة، إضافة التشريف، وهي خاصة خصية في النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وصلت الآن حتى نكمل. الحمد لله. قال إنه كان بعباده إضافة تشريف. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء. وهذا بحر في الكلام على القدر، وأن الهداية والضلال بيد الله جل في علاه، وأن الله من أراد هدايته هدى قلبه، ومن أراد إضلاله أضل قلبه. ولذلك حتى بعد أن جاء النبي لهم وبين لهم الآيات الباهرات، ودخل على عمه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ومع ذلك ما أسلم وما آمن، حتى قال الله جل في علاه: ليس لك من الأمر شيء. وقال الله جل في علاه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن هداه الله جل في علاه ووقاه وسدده ووفقه، لو اجتمع من بأقطارها على أن يضلوه فلن يضل، ومن أضله الله لو اجتمع من بأقطارها على أن يهدوه فلن يهتدي بحال من أحوال. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام كأنما يصعد في السماء. الفوائد المستنبطة: وما منع الناس أن يؤمنوا متهيألي الصوت جيد جدا يا نعيم، مفيش، انا امامي الصوت واصل وجيد جدا كمان. قل ما الذي تريد إعادته وأنا أعيده إن شاء الله. ها شيخ الوقت كده يعني بأسف جدا، هو لسه كمان لسه كمان احنا في طنطا كده كتير والله. يعني اعيد الفوائد ولا ايش بالضبط؟ اعيد الفوائد.